خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل يجوز لها أن تمسح على خمارها في وضوئها بدلا من أن تمسح على رأسها؟ المسح على الخمار معروف أن المسألة خلافية بين العلماء في هذا الباب، وهم يشترطون المسح على مقدمة الناصية خلافا للحنابلة. والحق أن الحنابلة في هذا الباب لهم قوة من جهة الدليل. أنا أدين الله بأن المرأة لا تمسح على الخمار، وإن كان شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذه المسألة إن ألجأتها الحاجة إلى ذلك لها أن تمسح على الخمار. أتوقف في هذه المسألة لأن أم سلمة ورد عنها المسح والجواز بذلك، إن ثبت أقول به، ولم يثبت يكون الأمر على الأصل ولا بد أن تمسح على شعرها ولا تمسح على الخمار. والمسح جاء على العمامة المحنكة للرجال دون النساء في هذا الباب. أما من جهة النظر إن قالوا بأن المرأة أحوج إلى ذلك من الرجل، قلنا لا يحوجها لأن الأصل فيها أن تقر في بيتها، هذا الأصل.